ومن السائق والسيارة للترام. أول ما ظهر الترام في مصر الناس استقبلته إزاي؟ الناس استقبلته استقبالا عجيبا. ليه؟ لأنه وجدوا إنه بيسير بالكهرباء، وما كانش عندهم فكرة عن الكهرباء، لم يكن عندهم فكرة عن الكهرباء، فبدأوا يتساءلون كيف يسير الترام بغير خيل. فبدأت المجلات والمقتطف بلون خاص يتحدث عن قوة الكهرباء في تسيير الترام. طب الأطفال قبلوا الترام إزاي؟ قبل الترام؟ كان الأطفال لما ظهر الترام قالوا إيه عنه؟ صاروا يجرون أمامه ويقولون يصرخون العفريت العفريت. طب الستات الحوامل كانت بتخاف تركب الترام؟ الحقيقة إني أنا ما سمعتش، لم أسمع هذا. أنا سمعت. يصح يجوز. لأن الحامل ممكن ما تخرجش من بيتها أصلا إذا كان في الشهر الأخير. طب شكل الترام كان مقفول ولا مفتوح؟ لا كان مفتوح. طب كانت في عربية للحريم؟ في مكان مخصص للحريم. مش عربية، مكان جزء منها، لأن النساء ما كنا خروجنا إلا قليلا. طب ممكن كان راجل يدخل عربية الحريم؟ لا طبعا لا. طب ممكن ست تدخل تقعد عند الرجالة؟ ممكن ممكن. هي حرة، لأن الشركة خصصت مكان للنساء، فإذا رفضت هي أو لم تجد مكانا في مع النساء تجلس في أي مكان شاءت. كان في معاكسات زمان في الترام؟ قليل قليل جدا. لسبب بسيط، مع وجود الترام ظهر عربيات مستطيلة يجرها الخيل، فالعربات دي فيها مقاعد مستطيلة يجلس الرجل بجوار المرأة. التذكرة كانت بكم في الترام؟ كانت بأربعة مليمات. دي درجة تانية؟ درجة تانية بستة. ستة درجة مليمات. درجة أولى بستة. أولى بستة مليمات، درجة تانية بأربعة مليمات. طب والموظف؟ حدث إن الشركة أرادت أن ترفع أجور العمال، فزادت مليما واحدا، يعني أصبحت التذكرة بخمسة مليمات بعد أن كان بأربعة، فقامت قيامة الصحف ونددت بالشركة واتهمتها بالاستغلال. يعني المليم ده كان قيمته كبيرة قوي؟ كان يجيب بيضة. إيه؟ كان يجيب بيضة. والبيضة النهاردة بكام؟ 15 قرش. ده بس 14 ونص. طب في حوادث نصب؟ أنا مع يعني بلغني وسمعت كما سمع غيري أن شخصا جاء من الصعيد واحتالوا عليه بأنه يشتري هذا القطار سوف يكسب منه كثيرا. لكن هذه فزورة أو نكتة اخترعها كما سمعت كامل الشناوي. يعني دي مش حقيقة اللي اشترت روماي. القطار يعني قطار السكة الحديد في واحد قام اشتراه؟ لا طبعا، ما فيش واحد قام اشترى القطار، فكيف يشتري الترام؟